إلى الجنة إن شاء الله بحول الله وقوته سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن خصي بن حكيم بن مرة بن خصي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يتغمدنا بعفوه ويغفر لنا ويرحمنا ويسامحنا ويغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. قال الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. روح كده يا شكري. طيب، باب قول الله عز وجل إلى أن قال: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة جدا، يقال للشقاء إذا تفتق حرزه لقد وها يهي. طيب. وقوله سبحانه وتعالى: والملك على أرجائها، أي نواحيها. على إيه؟ على أي نواحيها. فين؟ على نواحيها. والملك على أرجائها، يعني أرجاء إيه؟ السماء. نعم، نواحيها. نعم، على أرجاء يعني النواحي. نعم. الواحد رجاء مكسور، والملك بمعنى الملائكة ها هنا. أخبرنا أبو بكر محمد بن والملك المراد بهم الملائكة، والملك على أرجائها، يعني والملك جمع ملائكة. نعم، على أرجائها. نعم. أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أبي طوبة الكشمهيني، أخبرنا أبو طاهر بن محمد بن عبد الحارث، أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي الياباني، أخبرنا عبد الله بن محمود، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله الخلال، حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري، حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ هذا حديث متفق على صحته. يعني إذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أخذ الناس وماتوا كلهم، صعقت الصاعقة ومات الناس كلهم، ولم يبق على وجه الأرض حي إلا هو سبحانه وتعالى، فيخاطب ويقول: أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ والحوائج والدنيا والأموال كلها باركة، ولا في هناك أحد، لا إنسي ولا جني ولا شيء مرة، لم يكن حيا موجودا إلا هو. فيخاطب ويقول: لمن الملك اليوم؟ ما حد يجاوبه، فهو يرد على نفسه ويقول: الملك لله الواحد القهار. فين راحوا اللي كانوا مالكينها، اللي كان يحاميها وكان يجري وراها وكان كان طيب إذا كان يحاميها ويجري وراها بالحق ما عليه، لكن إذا كان يجري عليها وراها بالباطل ليثبتها لنفسه وهي لم تكن له حقا، هنا الخوف، هنا الخوف. أما إذا كان هي له والشيء له ويثبت الشيء لنفسه بحق، فهذا محمد لا عليه ضرر، إنما الضرر على الذين يملكون أموال الناس بغير حق ويأخذونها بغير حق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من أهل هؤلاء. نعم، يثبتنا ويغنينا بحلاله عن حرامه. نعم. طيب، هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أحمد بن صالح، أخرجه محمد وهو البخاري، محمد بن برزيز والبخاري رحمه الله تعالى، أصله من أهل بخارى، لما دخل الإسلام إلى بخارى أبوه تعاقد مع الأمير الذي جعلوه على بخارى رحمه الله تعالى، ويسمى الجعفي، ولذلك يقولون على البخاري الجعفي. الجعفي نسبة إلى الصحابي الذي تعاقد معه جده على الموالاة والمحبة. نعم، والشيخ محمد بن البخاري رحمه الله تعالى طلب العلم. نعم، وهو اليوم الاعتماد على الله ثم على كتابه، الاعتماد على الله في كتابه القرآن وبعده اعتماد على كتاب البخاري وكتاب مسلم تلميذه الثاني نعم رحمه الله تعالى أصح الحديث ما رواه البخاري ومسلم، ولذلك يقال لهم الشيخان، الشيخان في علم الحديث رضي الله تعالى عنه، وهو اليوم لا يعتمد إلا هذا الدليل. فتقول قال البخاري رحمه الله تعالى، هذه منقبة عظيمة وصفة عظيمة لا ينالها كل أحد، بل ينالها الرجل الذي بنيته يريد وجه الله ويريد بقاء هذا الدين. فرحمهم الله وجزاهم عنا خير الجزاء، وجعلنا معهم إن شاء الله في أعلى جنات الفردوس إن شاء الله مع نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نعم. وأخرجه مسلم عن هرمل بن يحيى كلاهما عن ابن وهب عن يونس. أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا هذا الذي يقال أخبرنا هذا هو السند. فين سندك الذي تروي به عن شيخك؟ أنت تقول أنا قريت على فلان أو على شيخك، فين السند عندك؟ لابد من سند، ولا بد من شيخ يريك رسومها، رسوم العلم. العلم ما يجي بنفسه قدر، نعم، لا بد من شيخ يريك رسومها، ولا بد أن يكون عندك نعم سند. يقول لك من فين سندك؟ فين قرأت؟ تقول قرأت على الشيخ عمر حمدان رحمه الله تعالى عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الجليل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، هذا يقال له السند أو الإسناد. نعم. طيب. أخبرنا محمد بن يوسف، حدثنا محمد بن المفضل، حدثنا آدم، حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحبر وهو العالم من أهل الكتاب من النصارى أو اليهود، الحبر يسمونه الحبر زي ما نحن نقول العالم. نعم. جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقوله الحبر، ثم قرأ وما قدر حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ايش قال لنا النواجذ؟ لسه جنة. بعدين هذا يعني على أن الحبر هذا جاء يخبر الرسول بما في كتابه، فالرسول عليه الصلاة والسلام صدقه لأنه ذكر شيئا في كتابه مذكور في كتابنا القرآن عن يوم القيامة. نعم. بعدين هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن إدري بن يونس عن فضيل بن عياد عن منصور وقال والجبال والشجر على أصبع، وقال ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. نعم. قال محمد بن إسماعيل طيب أقرأ الثانية. هذه علامات يوم القيامة، علامات يوم القيامة. نعم. طيب نسأل الله أن ينجينا ويذكرنا مع تحت رواية حبيبنا سيدنا محمد ويجمعنا فيه ويجزي عنا خير الجزاء ويشفع فينا ولا يحرمنا من الجلوس معه عليه الصلاة والسلام في عليه الفردوس والقدس، نحن وآباؤنا وأبناؤنا وذريتنا وإخواننا المسلمين جميعا أمة محمد. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تنبيه، حيث صارت الأخت الشقيقة عصبة مع الغير صارت كالأخ الشقيق، فتحجب الإخوة للأبي ذكورا وإناثا ومن بعدهم من العصبات، والله أعلم. الأخت الشقيقة للميت، إذا مات الإنسان وترك أختا شقيقة كم حالة لها؟ إن كانت واحدة فلها النصف، إن كانت واحدة وليس هناك والشروط موجودة واحدة ولم يكن معها أخ شقيق ولم يكن معها أخت شقيقة، نعم بالشروط فتأخذ النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن زالت عن واحدة إلى ما شاء الله فلها ثلثي التركة، فلها ثلثا التركة. نقسم التركة إلى ثلاثة أقسام ونعطيها قسمين. وحال لها أن إذا جاءت مع البنت مع بنت الميت، فأما تميت وترك بنتا وترك أختا شقيقة فتأخذ الباقي، فتكون في هذه الحالة مع البنت أو مع البنات أو مع بنت الابن أو مع بنات الابن، تكون عصبة تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. مثال ذلك مات ميت عن بنت وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب وعن أخ لأب وعن أخ لأب، فالأخت فالبنت لها نصف التركة لأنها واحدة، والأخت الشقيقة تأخذ النصف الباقي تعصيبا مع البنت، والأخ من الأب محجوب بها، والأخ من الأب محجوب بها، لأنها تصير في هذه الحالة كأنها أخ شقيق، فأنها أخ شقيق. إذا جاءت الأخت الشقيقة أو الأخت من الأب مع البنت أو البنتين أو الثلاثة أو بنات الابن، فيكون فتكون الشقيقة عصبة مع الغير، عصبة مع الإيه مع الغير، نعم. تحجب من يحجبه أخوها، والأخت إذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه أخوها، من أخوها الشقيق، أخوها من الأب إذا كانت هي من الأب، نعم. قوله وأما الجد إذا وجد ففيه تفصيل، قوله ففيه تفصيل، وهو أن يقال إما وهو أن يقال إما أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرد أم لا، فهذان حالان، وإن نظرت لماله من المقاسمة والثلث وغيرهما تجدها خمسة، تجدها خمسة أحوال، لأنه إن كان معه صاحب فرد فله خير أمور ثلاثة. نعم، هذا الجد، الجد الجد فيه خلاف بين العلماء، الجد وهو الجد الذي يكون من جهة الأب لا من جهة الأم، أما الجد من جهة الأم فإنه لا يرث الميت ولا الميت يرثه، لأن الجد هو الجد من جهة الأب، أبو الأب جد. فإذا جاء الجد مع الإخوة مع الأخ الشقيق أو مع الأخ من الأب فله أحوال، عند الأئمة الثلاثة يورثونه ويأخذ الأحظ الأوفر له، وعند الإمام أو عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجميع يجعله كالأب، يحجب الإخوة، يحجب الإخوة، نعم. طيب، وسيأتينا في بابه إن شاء الله. طيب، وإن لم يكن معه صاحب فرد فله خير أمرين. هيا شوف، هذه قاعدة، هذه قاعدة، إذا جاء الجد أبو الأب مع أخ الميت الشقيق أو مع أخ الميت من الأب فله خمسة أحوال، حالان إذا لم يكن معهم صاحب فرد، إذا لم يكن معهما مع الجد ومع الأخ الشقيق أو الأخ الأب صاحب فرد، فيأخذ الأحظ له، مات عن جده ومات عن أخيه الشقيق، فهنا المقاسم، هذا يأخذ نصف وهذا يأخذ نصف، الجد يأخذ نصف والأخ الشقيق يأخذ نصف. ليه ورثت الجد ما خليته يحجب الإخوة؟ قالوا لأن الجد من قربه إلى الميت الأب، من قرب الجد إلى الميت، الجد الذي من جهة الأب سبب قرابته بالأب، هذا الميت وهذا أبوه وهذا جده، من قرب الجد هذا إلى الميت؟ الأب. الأب. والأخ الشقيق من قربه إلى الميت؟ الأب، هذا الميت وهذا الأخ الشقيق وهذا الجد. من قرب هذا إلى الميت؟ الأب الشقيق. الأب. الأب. ومن قرب هذا الجد إلى الميت؟ الأب. الأب. فقالوا على أنه الذي قربهما واحد، هذا عند الأئمة الثلاثة، يشارك الجد الأخ الشقيق أو الأخ من الأب يشارك الجد في التوريث، وإما أن يكون معهما صاحب فرد أو لا، فإن لم يكن معهما صاحب فرد فله حالان، المقاسمة أو الثلث، المقاسمة أو الإيه أو الثلث. وإذا كان معهما صاحب فرد، نعم طائف أحوال كما ستأتينا. وإن نظرت لما يتصور في هذه الأحوال تجده عشرة، وبيانها أن يقال إذا كان معه صاحب فرد يتصور فيها سبعة أحوال. أما تعيين المقاسمة حيث كانت الإخوة أقل من مثليه، أقل من الجد، أقل من الإيه من الجد، نعم. وإن كان الفرد قدر النصف، مثالها زوج وجد وأخ. زوج ماتت المرأة عن زوجها وجدها من أبيها وأخيها، فنعطي زوجها إيه؟ ما في ذرية، النصف. ما في ذرية إيش نعطي له؟ النصف. النصف، نصف التركة، باقي النصف يكون للجد وللأخ الإيه قسم الشقيق بينهما مقاسمة، مقاسمة الحظ للجد، نعم. وإن قاسم الجد، قاسم الأخ، يأخذ نصف الثلاثة، يأخذ نصف الإيه نصف الثلاثة. وإن جعلنا له ثلث الباقي فيأخذ واحد من ثلاثة، أيهما أحظ له، أيهما أحسن للجد؟ المقاسمة، المقاسمة. فنفرض له المقاسمة، فنفرض له المقاسمة، يأخذ واحد نصف من الباقي من الثلاثة، فنجعل المسألة من ستة، نجعل للزوج له ثلاثة، فنجعل له هو كم؟ إذا كان المقاسمة واحد نصف أحسن له، فتصح المسألة من ثمانية عشر، نصفها تسعة للزوج، ويبقى تسعة تكون ثلاثة، ستة، ستة لمن؟ ستة للأخ، للجد، للجد يأخذ الأوفر له، نعم. يأخذ الأوفر له، نعم، الأوفر له من ثلث الباقي أو المقاسمة. فإن كان هناك مات عن جده من أبيه وعن أخيه الشقيق، فالمقاسمة خير له، هذا نصف وهذا نصف، لأنه لو فرضنا له الثلث يأخذ واحد من ثلاثة، وأما بالنصف يأخذ واحد من اثنين، أيهما أوفر؟ المقاسمة، المقاسمة وهو النصف، نعم. الحالة الثانية تعين ثلث الباقي حيث كانت الإخوة أكثر من مثليه، وكان الفرد دون النصف. مات عن ثلاثة إخوته، فالجد له الأحسن له المقاسمة، ولا له أن يأخذ النصف؟ الثلث، يأخذ النصف الثلث الفرد، نعم. مثالها زوج زوجة وجد وثلاثة إخوة. مثالها، مثال المسألة، زوج ماتت المرأة عن زوجها، زوجة ماتت الزوجة عن مات الزوج عن زوجته وترك جد جدا وكم؟ ثلاثة إخوة، ثلاثة إخوة. فالزوجة ما في ذرية للميت، ماذا تأخذ؟ الربع. تأخذ الإيه؟ الربع، الربع، نعم، تأخذ الربع، نعم. والباقي بعد ما تأخذ واحد من أربعة باقي كم؟ ثلاثة. إذا أعطينا الجد ثلث الباقي كم يكون له؟ واحد من ثلاثة. وإذا قلنا وقاسم الإخوة، الإخوة كم نفر؟ ثلاثة. ثلاثة هو أربعة، صاروا كم؟ هو الرابع، صاروا أربعة. والباقي هناك كم؟ ثلاثة. يصير له كم هو؟ أقل واحد إلا ربع، واحد إلا ربع. فالأحسن له أنه يقاسم ولا يأخذ ثلث الباقي؟ ثلث الباقي، ثلث الباقي أحسن، لأن الباقي ثلاثة، واحد من ثلاثة أخير من واحد إلا ربع، من واحد، لأن الإخوة إذا قالوا قاسمنا نحن ثلاثة وإنت واحد صاروا كم؟ أربعة. أربعة، الثلاثة أقسمها على أربعة يصير كل واحد يأخذ كم؟ واحد إلا ربع، واحد إلا ربع. فإذا قاسم يكون له أنقص، وإذا أخذ ثلث الباقي فيكون أوفر. أيهما أحسن له؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي، افرض له ثلث الباقي. نعم. الحالة الثالثة تعين السدس حيث كان الفرد فيه قدر الثلثين، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى، مثالها زوج وأم وجد. ولو أنثى معناه ولو أنثى، ولو كان معه الزيادة بأنثى، يعني أخت شقيقة، أخت شقيقة. نعم. مثال ذلك زوج وأم وجد. مثال المسألة خوي. زوج ماتت المرأة عن زوجها وأمها وجدها وجدها وجدها وإخوين وأخوين وأخوين وإخوين وأخوين وأخوين وأخوين. طيب المثل أولها إيه؟ نبغى نسويها أولها إيه؟ زوج. زوج في ذرية؟ لا لا, لا ما في. ما في ذرية. يأخذ الإيه؟ النصف. نصف الطريق ستة. ندلوا ثلاثة، الباقي كم؟ فالأم تأخذ السدس. الباقي كم؟ باقي ثلاثة. من باقي عندنا؟ الأم. الأم. الأم. أم. الأم تأخذ السدس، تأخذ السدس لأن فيه إخوة، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالمثل من كم تسير؟ من ستة. ستة. ما هي من ستة، عندنا عندنا ثلث وعند اثنين. لا سدس ونص. نعم. طيب ها المسألة من ستة. أكتبوا لما إحنا نجيب مثلا، أنتوا أكتبوا فتفهموا المسألة. مثلا ما هي يا شيخ؟ أكتب. زوج أم أم جد جد وأخوين وأخوين. زوج ليه هذا موينة ليه قال زوج أم جد اثنان إخوة هنا ما في زوج فين يا شيخ؟ زوج وأم جد أخ أخ شقيق شقيق ها؟ أو لأبن أو لأبن. الزوج في ذرية؟ لا ما في ذرية. لا لا لا لا لما مات الزوج تركت ذرية؟ لا ما في ذرية. ها إيش يأخذ؟ نصف. يأخذ إيه؟ نصف. يأخذ النصف. نعم. النصف لأن ما في ذرية، فإن لم يكن لهن ولد ولم يكن لكم ولد ولهن. فلكم النصف. لازم نحن نتحرك، مو بس عقل حقنا كده. زوج. في بزورة؟ لا. المرأة لما ذات في عندها بزورة؟ ما عندها بزورة. كم تأخذ؟ النصف. تأخذ النصف. طيب الأم تأخذ السدس. تأخذ السدس ليه؟ لأنه في إخوة أخوين زيادة، وإن كان له إخوة ولأمه إيه؟ السدس. نعم. الجد هنا والأخوة، والأخ الثاني يأخذون الباقي. والمسألة من ستة واثنين، النصف يدخل في الستة. الستة. ما خرج النصف في كم؟ اثنين. ومخرج السدس ستة. ستة. كم؟ ستة. ستة. دخل النصف في الايه؟ مسألة من ستة. أول ما تكون من ايه؟ من ستة. نعطي الزوج ثلاثة، نعطي الأم واحد، الباقي معنا كم؟ اثنين. اثنين. الاثنين تكون للجد وللأخ وللأخي، لكن الجد يقول أنا آخذ الأحد. أنا آخذ الأحد، إما الثلث إذا كان حضيضا أو المقاسمة إذا كانت حضيضة. فإن قاسم في الباقي، الباقي كم؟ اثنين. اثنين يصير هذا، يصير الجد له واحد إلا ربع، وإذا شاركهم يصير له إيه؟ واحد إلا ربع. كم؟ واحد إلا ربع. واحد إلا ربع، لأنه هو واحد. نعم. هو واحد، وهنا اثنين صاروا كم؟ ثلاثة. ثلاثة، والباقي اثنين. نعم. تقسم الاثنين على كم؟ على ثلاثة. على ثلاثة. طيب أقل ولا مو أقل؟ أقل. أحسن له، وإلا يأخذ ثلث الباقي. السدس. سدس. أخذ سدس أفضل في هذه الحالة، لو سدس الباقي. السدس في هذه الحالة ثلث الايه؟ سدس الباقي. سدس لأن الباقي، الباقي كم؟ اثنين. ثلثها للجد خير له أو المقاسمة، لأنه إذا قاسم هنا اثنين على ثلاثة ينقص. نعم. وأما إذا أخذ ثلث الباقي كم؟ لا هنا في هذه الحالة يتعين له سدس جميع المال. طيب المثل من جمع نسألها من كم؟ من ستة. من ستة. المسألة أول من ستة، بعدين الاثنين هذه الاثنين هذه انقسمة على كم؟ ثلاثة، واحد اثنين، انقسم ثلاثة في ثلاثة في ستة بكم؟ 18. بثمانية عشر ثلاثة نضرب الستة في هنا في ستة في إيه؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. كم يا سيد؟ ثلاثة في ثلاثة بتسعة. هذي ضربناها. أيوة. بتسعة. ثلاثة في الواحد. ثلاثة في واحد. ثلاثة. بثلاثة. أكلوه. ثلاثة في اثنين بستة. بستة. هذه الستة تكون لمن؟ لهم. للجدي. تكون للجدي وللأخي وللأخي. تكون نعم. للجدي وللأخي. فإن أخذ الجد ثلثة كم يأخذ؟ اثنين. طيب وكل أخو يأخذ اثنين اثنين. طيب وين أخذ وإن قاسمهم؟ هذه مقاسم. هذه مقاسم. أخذ ثلث الباقي كم؟ برضه اثنين اثنين. أيوة. برضه اثنين اثنين. صح. وإن أخذ السدس. أيوة. وإن أخذ السدس. كم يأخذ؟ يأخذ أربعة. السدس. سدس 18. ثلاثة. ثلاثة. فأيهما يكون أفضل؟ السدس. السدس السدس السدس خير للجد. نعم. هو يأخذ الخير ويقاسم، لكن يشوف أيهما أفضل له. أفضل إيه؟ له. السدس. نعم. الحالة الرابعة استواء المقاسمة وثلث الباقي. وثلث الباقي. أول إيش قال أول قبل هذا إيش قال؟ خير. خلاص غلط. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة. الحالة الثالثة تعين السدس حيث كان الفرد فيه قدر الثلثين وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ولو أنثى. هذا هو. طيب هذا المسألة الثانية. الحالة الرابعة استواء المقاسمة وثلث الباقي. تستوي المقاسمة وثلث. مثاله حيث كان الفرد في دون النصف وكان الإخوة مثليه في نحو أم وجد وأخوين. مثاله أم أم وجد جد وأخوين. أخ أخوين. طيب الأم كم لها؟ ست. الأم لها الثلث، ما في ذرية، في أخوين. كم لها؟ في أخوين سدس. لها الثلث. سدس. سدس. في سدس. في أخوين. في أخ في. أيوة عدد. ما قلت لي ابن. أيوة أخوين عدد من الإخوة. أخوين. لها السدس. السدس خير له. نعم. لأن أخوين جمع، فإن كان له إخوة فلأمي لإيه؟ السدس. المسألة من ستة. نعم. نعطيها السدس واحد. بقينا في الجد والإخوة، الباقي كم؟ خمسة. خمسة. أيهما أحد للجد؟ إما ثلث الباقي المقسم أو الثلث كاملا أو السدس. نعم. الجد هنا أخوين، فإن قاسمهم فيأخذ واحد زيادة. نعم. برضه إيه؟ ثلاثة في ستة في 18، تكون المسألة من 18. أيوة. طيب الأم لا أتاد في ثلاثة. 18 كم؟ ثلاثة. ثلاثة. الجد مع هذا 15. خمسة خمسة خمسة. خمسة يأخذ خمسة ويأخذ ولا يأخذ 10. نعم. كل واحد خمسة خمسة بالمقاسمة. نعم. نعم. وإن أخذ ثلث الباقي. نفسه. برضه هي الخمسة. نفسه. ثلث الباقي الباقي كم؟ 15. نعم. كم ثلثها؟ خمسة. خمسة. استوت المقاسمة وليه وثلث الباقي ها؟ استواء المقاسمة وثلث الباقي. وثلث الباقي. طيب. الحالة الخامسة استواء المقاسمة وسدس جميع المال. استواء المقاسمة وسدس جميع المال. وثلث جميع المال. سدس. سدس. مثاله حيث كان الفرد فيه قدر الثلثين. هذا علم الفرائض. إن كان ما تشتغلوا إذا كنت مع رفيق أو مع غيرك بعد الدرس ولا ما أحد يلحق إلا بالمذاكرة إلا زي ما بنسوي دحين كده. نعم. ها. وكانت الإخوة مثله في نحو زوج في نحو زوج وجدة زوج وجدة وجد واخ زوج ماتت الميت عن زوجها جدة ايش يقول يا شيخ؟ جدة فين؟ هنا جدة وجدة جدة من جدة انا بعدين وجد جد واخون اخون ايه؟ اخون ايه؟ شقيق شقيق او لاب واحد منهم نعم. لا من الام الاخ من الام الجد نعم تم خلاص خلاص نعم. طيب الزوج ما عند ماتت المرأة ماتت المرأة عن زوجها له النصف نعم له الايه لسه. النصف الجد له الجد لها سدس له سدس لها سدس الجدة طيب المسألة من كم من ستة المسألة من كم من أول ستة. مرة من ستة. ستة. ستة ستة ثلاثة واحد الباقي كم عندنا باقي اثنين هذه ده كل من الاثنين للجد والأخ الشقيق إذا قاسم يأخذ كم واحد كده يا شيخ نعم طيب وهنا أخذ ثلث الباقي ثلث الاثنين أنقص وإذا أخذ السدس يأخذ كم واحد يأخذ واحد يأخذ واحد